قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بيع حبل الحبلة. قال: أخبرنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السلف في حبل الحبلة ربا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: بيع حبل الحبلة. هذا من أنواع البيوع المحرمة التي لا تجوز، والمقصود بحبل الحبلة هو محبول المحبولة، أي أن الناقة التي تكون حبلى، يأتي شخص ويقول لصاحبها: إذا ولدت هذه الناقة أنثى ثم الأنثى كبرت وحبلت فأنا أشتري منك الحمل الذي في بطنها. هذا هو حبل الحبلة، محبول المحبول، يعني كون الجنين الذي في البطن في بطن الناقة يولد أو تولد الأنثى التي في بطن الناقة حتى تكبر وتحمل، ثم يشتري ولد يعني ولد الولد يعني بنت بنتها، أي أن الشراء ليس للذي في البطن، وإنما هو لولد الذي في البطن، لولد الذي في البطن. وكل ذلك لا يجوز، حتى بيع الذي في البطن لا يجوز، يعني بيع الأجنة في بطون الدواب والحيوانات لا يجوز، لأنه شيء يعني غرر فيه جهالة، وهذا من باب أولى. وكان هذه بيوع يتبايعون فيها بالجاهلية، ولعل الذي يحملهم على ذلك هو الرغبة يعني في نسل معين من الإبل، بأن تكون مثلا الناقة نجيبة ويحرصون على نسلها، ليؤملون أن يكون فيه نجابة يعني مثل هذه الناقة، فيشترون ولد الولد، ويكون البيع على بيع على ولد الولد. هذا هو حبل الحبلة، أي يعني محبول يخرج من البطن ثم يكبر ويصير فيه حبل فتكون حبلى، ثم تلد هذه الأخيرة، ويكون الشراء على المولود، على المولود الثاني، لأن المولود الأول ليس هو المشترى، وإنما المشترى ولد هذا المولود أو ولد هذه الأنثى. كان بيعا من بيوع الجاهلية، فجاء الإسلام ونهى عنه. وقد أورد النسائي حديث عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف في حبل الحبلة ربا. السلف في حبل الحبلة ربا، يعني أن المقصود بالسلف هنا الثمن الذي يدفع مقدما من أجل الحصول على ولد الولد، يعني في زمن البيع والشراء معدوم الذي عليه البيع، والذي ينسب إليه البيع هو الموجود في البطن، وبيع الموجود في البطن أيضا لو كان هو المعني لا يجوز، وهذا أشد وأبعد في عدم الجواز، لأنه بيع معدوم، لأنه اتفاق على معدوم وغير موجود وغير مقدور على تسليمه، ففيه غرر. فالسلف يأتي لمعنيين: معنى القرض، وليس من هذا القبيل الذي هنا، وإنما المقصود به تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، لأن القرض لأن السلف تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وهو في هذا النوع لا يجوز. الثمن هو القيمة التي سلمت مقدما، والمثمن ولد الولد الذي هو معدوم عند الاتفاق وعند البيع والشراء، معدوم غير موجود. يعني الأم هي الموجودة في البطن، وولد ولدها يأتي عند كبرها وحملها وهو معدوم عند الاتفاق، فهو بيع لا يجوز. السلف في حبل الحبلة ربا، يعني تقديم الثمن ودفع ثمن معجل من أجل الحصول على ولد ولد الناقة الحبلى، ذلك لا يجوز، فهو السلف بهذا المعنى. وقوله إنه ربا يعني أنه حرام مثل الربا، هو حرام مثل الربا لأنه بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه، ففيه غراره وفيه غرر وفيه جهالة، وكل ذلك لا يجوز. إذن هذا البيع الذي هو من بيوع الجاهلية، وهو بيع حبل الحبلة من البيوع المحرمة التي جاء الإسلام بمنعها، لأنه بيع مبني على غرر وعلى جهالة، وفيه بيع معدوم وبيع ما ليس عند الإنسان، وكل هذه أمور لا يسوغ عقد البيع عليها. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعلى بن حكيم وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن محمد بن جعفر وهو الملقب غندر البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أيوب وهو بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، اشتهروا بلقب العبادلة، وإن كان غيرهم كثير ممن يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، إلا أن الذي اشتهروا بلقب العبادلة هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب، وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة فاشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب العبادلة، وعبد الله بن عباس هو أحدهم رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ثم أيضا ابن عباس عبد الله هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اشتهروا بكثرة الحديث من الصحابة سبعة، فيهم ابن عباس وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه، لكنه من المكثرين الذين تحملوا الحديث وحملوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء السبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة، وهو الذي تقدم في الحديث الأول بلفظ السلف في حبل الحبلة ربا، لأن هنا قال سلف على اعتبار أن الثمن يقدم والمثمن يؤخر، لأن هذا هو السلف الذي يعني قد جاءت الشريعة في جوازه في بعض الأمور، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كلم معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن هذا وقد أبيح وجاء جوازه في السنة. أما هذا البيع الذي فيه تقديم الثمن وتعجيل المثمن فقد جاءت السنة في تحريمه والمنع منه. فهذا الحديث يقول عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة, نهى عن بيع حبل الحبلة, وهو مثل الذي قبله, يدفع الثمن لقيمة لولد الولد, لولد الجنين الذي في البطن, الجنين الذي في البطن عندما يكبر وتحبل تلك الأنثى وتلد, فالشراء على ذلك الولد المتأخر المعدوم عند العقد وعند الاتفاق, والذي فيه جهالة وفيه غرر وفيه بيع ما لا يملك وفيه بيع ما لا يقدر على تسليمه عند الاتفاق. نعم. الإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, عن سفيان وهو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن أيوب عن سعيد عن ابن عمر, عن أيوب عن سعيد وقد مر ذكرهما. أما صحابي الحديث فهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة, وهو في المتن مثل الذي قبله. وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا قتيبة, وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ وهي من بلاد خراسان, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه من الرباعيات, وأعلى ما يكون عند النسائي من الأسانيد الرباعيات الذي يكون, وهي الأسانيد التي يكون فيها, التي يكون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أشخاص, فهذا من أعلى ما يكون عنده وأطول ما يكون عنده وأنزل ما يكون عنده العشاريات, يعني عشرة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في سنن النسائي بعض الأحاديث ومنها حديث فضل قل هو الله أحد, فإن بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة أشخاص. إذن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات وأنزلها وأطولها العشاريات, وليس عند النسائي ثلاثيات, بل أعلى ما عنده الرباعيات, ومثله مسلم وأبو داود, هؤلاء الثلاثة أعلى ما يكون عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات. أما البخاري فعنده 22 حديثا رباعية ثلاثية, 22 حديثا ثلاثية, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, والنسائي وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو ضعيف. هذه الأسانيد الخمسة التي عند النسائي أو الأحاديث الخمسة عند النسائي عند ابن ماجه كلها بإسناد واحد وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير ذلك, قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة, وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية, كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي تفسير ذلك, يعني تفسير حبل الحبلة. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني متعلقا بها ما يدل أو ما يفسر المراد بحبل الحبلة. وحبل الحبلة يعني كما عرفنا هو المشهور الذي تقدم, والذي يعني يدل عليه الحديث الأول الذي فيه ذكر السلف, الذي فيه ذكر السلف الذي هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن, تقديم الثمن وتأجيل المثمن. وهناك تفسير آخر وهو أن الإنسان يشتري سلعة ويجعل أجلها مجهولا, يعني كهذا الذي يفعله أهل الجاهلية من أنه يعني إذا ولد الجنين ثم حمل ذلك الجنين ثم ولد ذلك الجنين حل الأجل الذي تدفع به قيمة السلعة التي تشترى, يعني فيكون عكس الأول اللي هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. السلف تعجيل الثمن وتأجيل المثمن, والذي ينطبق عليه كون الإنسان يشتري ولد الولد ويدفع الثمن مقدما, هذا تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. عكسه وهو أن المثمن يعجل والثمن يؤجل, لكن التأجيل إلى أجل مجهول غير معلوم, وهو إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج يعني ولدها, وعند ذلك يحل الأجل. يعني معناه يشتري سلعة, يشتري ناقة مثلا, فيقول إذا يعني ولدت مثلا هذه الناقة وولد ولدها بعد ذلك يحل الثمن الذي يدفع في مقابل السلعة. أيضا كل هذا لا يجوز لأن الأجل مجهول, لأنه مبني على أجل مجهول, والأجل يعني يكون معلوما, وإذا كان مجهول أدى إلى الاختلاف وإلى يعني الخصومات وإلى النزاع. والأصل أنه يبتعد عن كل شيء يؤدي إلى الخصومات وإلى النزاع, وتكون الأمور واضحة وجلية عند الاتفاق. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة, ثم قال وكان بيعا إيش؟ يتبايعه أهل الجاهلية. أيها. كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني هذا يحتمل أن يكون المقصود به الأجل, يعني معناه يبيع الناقة ويعني ثمنها يحل إذا أنتجت الناقة وأنتج الذي في بطنها. ويحتمل الأول الذي جاء ما يدل عليه في الحديث الأول, وهو السلف في حبل الحبلة ربا, يعني الذي فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وكل من البيعين لا يجوز, لا تعجيل الثمن ولا تأجيل المثمن, لا تعجيل الثمن ولا تعجيل المثمن, والجهالة في الأجل, والجهالة أو مع الجهالة في الأجل. عندما يقدم المثمن الذي يشترى وهو السلعة وثمنها يحل بأجل مجهول يعني غير معلوم, كل هذا لا, هذا لا يسوق وهذا لا يسوق. أيوة. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري هو ثقة, أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين المصري وهو ثقة, أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم المصري وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: بيع السنين. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي بيع السنين، والمقصود ببيع الثمر سنين، بيع ثمر الشجر ثمر النخل سنين. وقد سبق أن مر الحديث وفيه ذكر يعني بيع ثمر سنين، عن بيع الثمر سنين، يعني معناه أن صاحب بستان يبيع يعني ثمر بستانه عدة سنوات اتفاق على شيء معدوم وعلى شيء مجهول غير موجود عند الاتفاق، بل لو كان موجودا الثمر ولم يبدو صلاحه فإنه لا يجوز، كما سبق أن عرفنا في الأحاديث أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه حتى ولو كان موجود. هذا أكثر من هذا وأبعد من هذا، وهو أن يبيعه عدة سنوات وهو غير موجود، وهو بيع شيء معدوم فهو لا يجوز. فالمقصود من بيع السنين هنا أي بيع الثمر سنين، يعني معناه ما يثمر هذا النخل لخمس سنوات أو أربع سنوات أو ثلاث سنوات، يعني يتفق معه على بيعه وهو غير موجود. هذا غير صحيح، لأنه يمكن أن يظهر قليل، يمكن يطلع كثير، بل حتى لو كان الثمر موجودا كما قد عرفنا ولكنه ما بدا الصلاح فإن ذلك لا يجوز، لأن الرسول نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، يعني وهو أخف و يعني أبعد يعني يعني من الآخر الذي هو السنين، يعني أخف منه أبعد يعني في الغرر والجهالة، لأنه شيء موجود لكن خشيت يعني ما يحصل له من آفة وما يحصل له من جوائع يعني منع من بيعه حتى يزهو وحتى يطيب أكله وحتى تبدأ الاستفادة منه، فهذا لا يجوز، فذاك من باب أولى. وقد جاء النهي عن ذلك في هذا الحديث، وهو حديث عمرو بن شعيب، لا هذا أبي الزبير عن جابر، نعم عن جابر، حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، أي بيع الثمر عدة سنوات، لأنه بيع شيء معدوم غير موجود وهو لا يجوز. والإسناد قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان. محمد بن منصور وسفيان، هو منصور هو الجواز وسفيان بن عيينة، وقد مر ذكرهما. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين مر ذكرهم آنفا. إيش؟ يقول هنا البيع بيع ونكرة، بيع سنين، هناك بيع ثمر. لا هو بيع السنين هو نفس الحديث، هو نفس الحديث بس جاء بطريق آخر، وحديث جابر نفسه اللي راح، يعني جاء هنا مختصر وجاء هناك يعني موضح ومبين. مثلا يا شيخ بيع الحيوان سنين يجوز؟ شلون بيع الحيوان سنين؟ يعني مثل الأول بيع حبل، حبل ما تلد أو ما ينتج من هذه الأبقار أو من هذه الأغنام، ما يجوز حتى الذي في البطن لا يجوز بيعه، ألا موجود في البطن لا يجوز بيعه، لأنه يعني مجهول وغير مقدور على تسليمه وقد يموت في البطن. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وهو ابن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع السنين. ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حميد الأعرج. عن حميد بن قيس الأعرج المكي وهو لا بأس به أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سليمان وهو ابن عتيق. عن سليمان وهو ابن عتيق وهو صدوق أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: البيع إلى الأجل المعلوم. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبأنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بردين قطريين، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشام، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. ثم ورد النسائي هذا الترجمة: البيع إلى الأجل المعلوم، أي أنه سائق وجائز. البيع إلى الأجل المعلوم سائق، لأن البيع يعني بالأجل أو إلى أجل هذا سائق، لكن يكون الأجل معلوما، لأنه إذا كان معلوما يعني ما يكون هناك مجال للخصومات، بخلاف إذا كان مجهول فإنه يؤدي إلى الخصومة ويقول أنا أردت كذا وهذا يقول أنا أردت كذا. لكن إذا كان الأجل معلوما ومحدد فإن ذلك أبعد عن الخصومات وأبعد عن الخلاف الذي يكون بين المتبايعين في يعني تسليم الثمن. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه ثوبان، وكان إذا ثوبان قطريين، قطريين نعم ثوبين قطريين، وقيل أنها ثياب تأتي أنها نوع من البرود يقال لها القطرية، ويقال أنها ثياب جياد تأتي يعني من بلد في البحرين وقال لها قطر، وكان يلبسهما عليه الصلاة والسلام ويعرق فيهما فيثقل عليه عندما يتراكم العرق عليهما يعني تقسو وتثقل. فقدم بز من الشام ليهودي، فقالت له عائشة: لو أنك طلبت منه أن يبيعك بردين أو ثوبين إلى الميسرة، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الترجمة إلى الميسرة، وكأن الميسرة يعني وقت معلوم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، على اعتبار أنه يعني يتغير الحال أو أنه يحصل لهم في ذلك الوقت شيء، أو يعرفون أنه سيأتيهم يعني في ذلك الوقت يعني شيء يعني يحصل به التوفية. وهذا هو وجه يعني مطابقة الحديث للترجمة، لأن الميسرة يعني كأنه شيء معلوم، وإلا لو كان يعني غير محدد يكون فيه جهالة. ولا مانع يعني كل إنسان إذا أراد أن يحسن إلى إنسان ويقول اشتر وأنا الوقت متى ما شئت ومتى أيسرت لا بأس، لا بأس بهذا، ليس بلازم أن يكون هناك أجل عند البيع، بل لو باعه وقال يعني متى ما تيسر لك الوفاء أو في الإنجاز، ما دام الإنسان يريد أن يحسن ويرفق، وهو من جنس العطاء، يعني كل إنسان يعطي ويقول خذ استفد بهذا المال عطية، فهذا يعني إرفاق أيضا، يعني يقول يعني لا يعني تكون في بالك انشغال حول الوفاء، متى ما تيسر أعطني، فهو غير يعني يريد الإرفاق ويريد الإحسان، مثل هذا سائغ إذا حصل. لكن يعني إذا كان القضية ما فيها يعني هذا المعنى، وإنما يعني فيه جهالة وفيه خصومة ويؤدي إلى الخصومات هذا لا يسوق. ولكن الترجمة التي معنا وهي البيع للأجل المعلوم ليس فيه ذكر الأجل، إلا أنه يفهم من قول عائشة إلى الميسرة أنه وقت معلوم بينهم يعني يحصل لهم فيه شيء، يعني كأنه وقت يحصل فيه ثمرة، يحصل فيه يعني خراج، يحصل فيه يعني أشياء، يعني اعتادوا أنه يحصل لهم في ذلك الشيء شيء، فقالت إلى الميسرة، ما قالت إلى الشهر الفلاني أو إلى الوقت الفلاني، ولكنه بحكم معلوم أن ذلك الوقت يحصل لهم شيء من اليسار ويحصل لهم شيء من الأمور التي تصل إليهم في ذلك الوقت المعين الذي أشارت إليه عائشة، وهو من هذا المعنى صلح لأن يستدل به على البيع إلى الأجل المعلوم، مع أنه ليس فيه تنصيص على أجل معين وإنما إلى الميسرة، والميسرة يعني شيء فيما بينهم معروف أنه يحصل فيه تغير الحال من العسر إلى اليسر. فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد، قد علمت ما يريد محمد، إنه يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما أي الثوبين. فقال عليه الصلاة والسلام كذب، قد علم أنني أتقاهم لله وآداهم للأمانة، ولكن الذي دفعه إلى هذا الكلام وإلى هذا الظن السيء وإلى هذه المقالة الخبيثة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الحسد والحقد والعداوة الشديدة من اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه الأمين وأنه المتصف بالأخلاق الكريمة، ولكن يبعثهم إلى أن يقولوا ما يقولوا الحسد والحقد والبغض. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يزيد بن زريع، عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن أبي حفصة، عن عمارة بن أبي حفصة وهو صدوق يهم، لا ثقة، ثقة أخرج له من؟ البخاري وأصحاب السنن، ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن عكرمة، عن عكرمة هو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكرهم آنفا. قال رحمه الله تعالى: سلف وبيع، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي سلف وبيع. نعم، سلف وبيع، المراد بالسلف هنا القرض، لأن السلف يأتي بمعنى القرض ويأتي بمعنى تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وقد مر في الترجمة السابقة وهي بيع حبل الحبلة ذكر السلف مرادا به تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، ويأتي مرادا به القرض، وهنا يراد به القرض، يعني سلف وبيع يعني يبيعه كذا على أن يسلفه كذا، يعني بشرط، يعني يبيع هذه السلعة على أن يسلفه كذا مقدار معين، فهو لا يسلفه إلا إذا باعه، إلا إذا باعه أسلفه، فهذا يعني سلف وبيع، وهو لا يجوز، بل الإنسان يبيع من غير أن يشترط السلف أو يسلف من أجل يشتري منه ويشترط عليه أن يشتري منه، كذلك أيضا لا يجوز، وإنما يعطيه قرض دون أن يربطه بشراء وبيع وشراء، أو يبيعه دون أن يربطه بسلف. فالمراد بالسلف هنا هو القرض وليس تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الذي مر في الباب الذي قبل هذا، لأن السلف يطلق إطلاقين، إطلاق القرض وإطلاق تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. هذا هو السلف والبيع وهو لا يجوز. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو، أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع، عن سلف وبيع، عن سلف وبيع، وهذا محل الشاهد. وقد فسر، وقد فسره النسائي في الترجمة إيش قال؟ وهو أن يبيعه على أن يسلفه. نعم نعم، وهو أن يبيعه على أن يسلفه، يعني يبيعه بشرط أنه يسلفه، يقرضه مبلغا من المال، يبيع سلعة بشرط أنه يقرضه جزء مقدارا من المال. هذا هذا البيع لا يجوز. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن وشرطين في بيع، وشرطين في بيع. فسر الشرطان في بيع بأنه مثل بيعتين في بيعة، وهو أن يقول أبيعك حاضرا بكذا وغائبا بكذا، ثم يفترقان ويأخذ السلعة دون أن يتفق على أحد البيعين. فهذا قال له شرطين، يعني شرطان في بيع، ويقال له أيضا بيعتان في بيعة، ويقال له أيضا بيعتان في بيعة. وعن إيش؟ وربح ما لم يضمن، وربح ما لم يضمن، أو ربح ما لم يضمن الإنسان، يعني الربح هو لمن عليه الضمان، الربح وربح المال ونتاجه إنما يكون لمن لو ضاع ضاع على حسابه، فإذا ضاع ضاع على حسابه، وإذا ربح ربح له، فالذي عليه الغنم هو الذي عليه الغرم هو الذي له الغنم. من يحصل له، من يحصل له الغرم هو الذي يحصل له الغنم في المال، من تحصل له الخسارة هو الذي يحصل له الربح. ف يعني لا يربح شيئا لا يضمنه. ومن أمثلة ذلك أن يعني يبيع سلعة لم تكن في ضمانه، فالبيع لا يجوز والربح لا يجوز، بمعنى أن إنسان يشتري سلعة ولم يقبضها من المشتري من البائع، فهي باقية في ضمان البائع فلا يبيعها وهي لم تقع في ضمانه، فبيعها حرام، والربح الذي يترتب عليها أيضا لا يحل، لأنه من ربح ما لم يضمن. فمن أمثلة يعني ذلك كل إنسان يشتري سلعة من إنسان ولم يكن قد قبضها فيبيعها ويربح فيها، وكان ربحه في شيء لم يضمنه، فإذا حازها وقبضها صار الضمان عليه. وأما لو تلفت وهي في عند البائع ولم يسلمها فإنها تتلف على ضمان البائع، لأنها ما خرجت إلى ملك المشتري، وما قبضها المشتري، وما استوفاها المشتري. فيعني هذا من بيع ما لا يملك وربح ما لم يضمن. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن خالد وهو بن حارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن حسين المعلم، عن حسين بن ذكوان المعلم هو ثقة ثقة ربما وهم، نعم ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة، عن أبيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة، عن عن عن عن جده وهو جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو، لأن شعيب يروي عن جده وليس عن أبيه الذي هو جد عمرو، بل يروي عن جده. وقد قال الحافظ في التقريب: ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، فهو متصل متصل، لأن شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمرو وسمع من جده عبد الله بن عمرو فيكون متصلا. ولهذا يقول العلماء أن الحديث إذا صح واستقام إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون من قبيل الحسن، لأنه صدوق وأبوه صدوق وحديثهم حسن، فيكون مقبولا وليس منقطعا، لأن شعيب إنما يروي عن جده عبد الله فهو متصل. وعبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا. قال رحمه الله تعالى: شرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، يعني هذه الأمور الثلاثة التي جاء النهي عنها في الحديث في الطريق السابق هي التي جاء عنها النهي في هذه الطريق: سلف وبيع، وشرطان في بيع، وربح ما لم يضمن أو ما لم يضمن. وقد أورده تحت ترجمة شرطان في بيع، وفسره النسائي بأن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا، يعني كلها فيها تأجيل، ولكن فيه تفاوت في القيمة للشهر وللشهرين. وفسرت بما فسرت به بيعتان في بيعة، وهي أن يبيعه نقدا بكذا وآجلا بكذا، يعني نقدا بكذا ونسيئة بكذا. نعم. الإسناد: قال أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية، وهي أمه، وحديثه وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أيوب وهو السختياني مر ذكره. عن عمرو بن شعيب عن أبيه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر، وهنا فيه التنصيص على ذكر عبد الله بن عمر وأن الرواية عنه. فيه بارك الله فيك. يقول: حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه. حدثني أبي عن أبيه. عن أبيه حتى ذكر. حتى ذكر عبد الله بن عمر. هو مثل الذي قبله الإسناد، يعني الإسناد فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن يعني قوله حتى ذكر يعني أنه تفسير لأبيه الذي هو قوله عن أبيه. المقصود به يعني بعبد الله بن عمر المقصود بأبيه، وطبعا هو أبوه وإن كان جده، لأن الجد أب كما هو معلوم. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومثل ما تقدم، إلا أن فيه ذكر عن بيع ما ليس عندك زيادة على ما تقدم. وبيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز، بل الإنسان يشتري شيئا يملكه، فلا يجوز له أن يبيع شيئا لا يملكه، وإنما يبيع الشيء الذي داخل في ملكه. الأمور والثلاثة الأخرى سبق أن مرت في الطرق السابقة والإسناد. قال أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع هو النيسابوري القشيري النيسابوري, وهو أحد شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم, وهو يتفق يعني مسلم يتفق مع شيخه في النسبة في النسب وفي النسب إلى القبيلة والنسب إلى البلد, فهو نيسابوري مسلم نيسابوري ومحمد بن رافع نيسابوري ومسلم قشيري من حيث النسب, ومحمد بن رافع قشيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: بيعتين في بيعة, وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة. قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين, عن بيعتين في بيعة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيعتين في بيعة, وهي أن يقول أبيعك هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا نسيئة. وقد ذكر كثير من أهل العلم على أن المقصود, أن المقصود من ذلك أنه يذكر النقد ويذكر النسيئة ثم يكون يعني أخذ السلعة دون أن يتفق معه على أنه نقد وعلى أنه نسيئة, فهذا لا يجوز لأنه دخول على غير بينة. ولهذا جاء في الحديث: فله أوكسهما أو الربا, يعني معناه يكون الأمر يرجع إلى الأقل أو الربا, لأنه ما اتفق معه على واحد بعينه أنه النقد أو النسيئة. وقد ذكر الشوكاني في كتابه نيل الأوطار عند شرحه لهذا الحديث أن جمهور أهل العلم على هذا المعنى الذي هو أن البيع بالآجال وإن زاد الثمن جائز, وأن الذي ورد في الحديث بيعتين في بيعة هو ما كان من هذا القبيل الذي يذكر له سعرا للنقد وسعرا للغائب ثم يأخذ السلعة دون أن يتفق معه على واحد منهما, فإنه يتعين أن يرجع إلى النقد الذي هو الأقل, الذي هو الأقل, وإلا كان ربا. لكن لو دخل معه من أول أمر قال: والله أنا ما عندي فلوس ولا أستطيع أن أشتري نقدا ولكنني أشتري نسيئة, والسلعة يعني لها يعني ثمن أكثر من سعر النقد, فقال إن ذلك سائق وعليه جمهور أهل العلم. وقد ذكر أنه ألف في ذلك رسالة سمها شفاء العليل فيما جاء في زيادة الأجل من أجل زيادة الثمن من أجل التأجيل. شفاء العليل فيما جاء أو فيما في زيادة فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل, يعني معناها أنه يشتري السلعة بثمن غائب وهو أكثر من سعرها النقدي. قال إن هذا سائغ وأنه يعني عليه جمهور العلم, ولا يعرف القول بخلافه إلا عن يعني عدد يسير جدا يعني ذكرهم, ما أتذكر من هم, لكنه يعني أن جمهور أهل العلم على هذا الذي ذكره من أن الممنوع هو غير هذا اللي هو بيع الآجال, الذي هو بيع الآجال وهو تعجيل الثمن, تعجيل المثمن وتأجيل الثمن, والثمن فيه زيادة سواء كان فيه زيادة أو غير زيادة, سواء باع بسعر النقد أو باع بسعر أكثر من أجل التأجيل ذلك لا بأس به. أورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفسر كما قلت بأن يقول أبيع كذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، ثم يأخذ السلعة دون أن يتفق معه على واحد منهما، وهذا هو الذي لا يجوز. أما لو عرف أنه يبيع نقدا بكذا ونسيئة بكذا وقال أنا ما عندي ثمن أدفعه ولكنني أشتري بالتأجيل، ودخل معه على هذا الأساس، فإن ذلك لا بأس به. والإسناد يقول نسائي. أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس، وقد مر ذكره، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. ويعقوب بن إبراهيم. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد المثنى العنزي الملقب الزمن أبو موسى البصري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الشيوخ الثلاثة للنسائي في هذا الإسناد كلهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة. فعمرو بن علي الفلاس من شيوخ أصحاب الكتب الستة، ومحمد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي من شيوخ أصحاب الكتب الستة، ومحمد المثنى العنزي أيضا من شيوخ أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي، وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مشهور بكنيته، وهو ثقة من ثقات التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن المدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة من أهل الفتوى وأهل الفقه والحديث، وهؤلاء السبعة اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة. ولهذا يأتي في بعض المسائل الفقهية يقول قال فيها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، يعني اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واتفق الفقهاء السبعة عليها، مثل مسألة بيع، مسألة زكاة العروض، عروض التجارة، قال يعني عند الكلام عليها قالوا قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. فالفقهاء السبعة هم فقهاء في عصر التابعين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اشتروا بهذا اللقب، وهم سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل السابع أبو بكر بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا في الإسناد، وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وهذا الذي معنا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر آنفا ذكر السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة هو أكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ثم إن أبا هريرة معروف أنه تأخر إسلامه وأسلم عام خيبر في السنة السابعة، ومع ذلك فقد أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاق غيره في الرواية، ويرجع اكثاره من الرواية إلى عدة أسباب أو عدة أمور. أولا أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، وكان يتابعه ويأكل معه ويشرب معه ويحضر مجالسه ويستمع لما يقوله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، فكان من أوعية السنة رضي الله عنه وارضاه. ثم أيضا هو ممن استقر في المدينة وبقي بها وطالت حياته، والمدينة يأتي الناس إليها واردين وصادرين، ومن المعلوم أن من يكون فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقصده الوارد إليها ويأخذ عنه ويعطيه ما عنده. فكثرت روايته وكثرت أحاديثه لهذه الأسباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.